سورة الزلزال. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللہ بازارے مہربان جے نالے سا شروع جڑے زمین پہنجے سخت دھڑ جن سا دھڑ وی ایں زمین پہنجا بار باہر کڈندی ایں مانو چوندو تے زمین کے چھا تھیو آہے ان دین وا پہنجو سب خبروں بیان کندی ہن کرے جو تہجے پالنہار ڈاؤس حکم کیو ان دین مانو دھار دھار تھی ورندا त संदन कम खेन ॾेखारजन पोइ जंहिं ज़रे जेतिरो चङो कमु कयो हूंदो सो उन खे ॾिसंदो ऐं जंहिं ज़रे जेतिरो बद कमु कयो हूंदो सो उन खे ॾिसंदो।